بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 19 بعد 300، سورة طه. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. ما يقص من أخبار الأمم ليس المقصود به قطع حصة الزمان ولا إيناس السامعين بالحديث، إنما المقصود منه العبرة والتذكرة وإيقاظ لبصائر المشركين من العرب إلى موضع الاعتبار من هذه القصة. طبعا هو ليس خاصا بإيقاظ بصائر المشركين من العرب، لأن رسالة القرآن رسالة عالمية. وتأمل أن الكلام هنا عن القرآن الكريم، وتأمل لما بدأت السورة بالكلام عن القرآن وأنه لم ينزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم ليشقى به أو ليشقى بسببه، وكان من القرآن قصة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وما يبدو فيها من رعاية الله وعنايته ولطفه بموسى وأخيه وقومه. أعقب السياق على القصة بالعودة إلى القرآن ووظيفة القرآن مع ذكر عاقبة من يعرض عن القرآن، وفيه التنبيه على حسن عاقبة من يهتم بالقرآن ويعطي القرآن أفضل الأوقات، فكما نصر الله أنبياءه فإنه ينصر من يحمل هذا الكتاب ويقوم به. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، أي كما قصصنا عليك يا محمد قصة موسى وفرعون وقومه وأخبار بني إسرائيل مع موسى، كذلك نقص عليك من الأخبار الماضية التي سبقت من قبلك فلم تشاهدها. والآيات في هذا كثيرة: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وتأمل كم أن في هذه القصص تصبير لك في جميع أمورك، وعلى رأسها وهو الأمر الأهم الدعوة إلى الله. وربنا قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، لأن الإنسان حينما يقرأ القصص يزداد توكله على ربه. وربنا قال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ولذا الإنسان لا بد أن يستشعر دائما نعمة القرآن. وربنا قال: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، ولذا ما قصه الله علينا نعمة. قال لما ذكر هذه القصص، قال: وقد آتيناك من لدنا ذكرا، أي وقد أعطيناك يا محمد من عندنا عطية نفيسة وهي القرآن الكريم. وربنا قال: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وربنا قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وربنا قال: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وربنا قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. فتأمل أن القرآن قد ذكر بالقرآن كثيرا، فعلينا أن نقف عند الآيات. ثانيا، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وقد آتيناك من لدنا ذكرا، يقول السعدي، وهذا هو القرآن الكريم، ذكر للأخبار السابقة واللاحقة، وذكر يتذكر به الإنسان ما لله تعالى من الأسماء والصفات الكاملة، ويتذكر به أحكام الأمر والنهي وأحكام الجزاء. وتأمل يا أخي الكريم، وقد آتيناك من لدنا، فالقرآن الكريم عطية عظيمة من الله تعالى لعباده الصالحين، ذكرى فيه ذكر النعم، وفيه ذكر ما يحتاجه الإنسان في جميع أموره، وهو شرف، كما قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك. فعلى الإنسان أن يهتم بالقرآن غاية الاهتمام. ثالثا، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. يقول ابن جزي، أي يقول بعضهم لبعض في السر، إن لبثتم في الدنيا إلا عشر ليال، وذلك لاستقلالهم مدة الدنيا. وقيل يعنون لبثهم في القبور. يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، أي يقول أعلمهم بالأمور بالإضافة إليهم، إن لبثتم إلا يوما واحدا، فاستقل المدة أشد مما استقلها غيره. وتأمل السياق، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، أي يتهامس المجرمون بينهم، يقول بعضهم لبعض سرا ما لبثتم في الدنيا إلا عشرة أيام فحسب، وهذا بسبب شدة ما يرون من الهول. وفي ذلك تدرك أن هذه الدنيا أمام الآخرة قليل. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. نحن أعلم بما يقولون، أي نحن أعلم منهم بما يقول بعضهم لبعض، ونسمع تناجيهم ولا يخفى علينا منه شيء. إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، أي حين يقول أعقلهم وأعلمهم وأعدلهم قولا وأقربهم إلى التقدير ما لبثتم في الدنيا إلا يوما واحدا. فتدرك في هذا حقيقة هذه الدنيا الفانية، وأن الإنسان عليه أن يعمل للدار الآخرة. رابعا، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. والمقصود من هذا، يقول السعدي، والمقصود من هذا الندم العظيم، كيف ضيعوا الأوقات القصيرة وقطعوها ساهين لاهين، معرضين عما ينفعهم، مقبلين على ما يضرهم، فها قد حضر الجزاء وحق الوعيد، فلم يبق إلا الندم والدعاء بالويل والثبر. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحفظ أنفاس عمره، وأن لا يضيعها، وأن لا يفرط بالأعمال، وأن يجعل سنن النبي صلى الله عليه وسلم كل سنة في محلها، وأن لا يفرط في سنة من السنن، لأنه إذا فرط في سنة ستتبعها سنن، وهكذا يذهب الزمان ويذهب العمر، ويندم الإنسان على التضييع والتفريط حين ذاك يوم لا ينفع الندم. خامسا، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. يقول القرطبي، وكنى عن الناس بالوجوه، لأن آثار الذل إنما تتبين في الوجه، نسأل الله العافية. وعنت الوجوه للحي القيوم، أي وخضعت وذلت واستسلمت وجوه الخلائق يوم القيامة لله ذي الحياة الكاملة، الذي لا يموت ولا ينام، القائم بنفسه، المقيم لغيره. وتأمل في هذه الآية، قال وقد خاب من حمل ظلما. خاب أي خسر من أتى يوم القيامة وهو يحمل شركا أو كفرا بالله أو عملا بمعصية، لأن كل معصية ظلم. وربنا قال والكافرون هم الظالمون. وربنا قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وربنا قال إن الشرك لظلم عظيم. ولذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الظلم ظلمات يوم القيامة. فليحذر الإنسان الظلم، لا يظلم نفسه بالمعصية ولا يظلم فيما بينه وبين ربه، فعلى الإنسان أن يؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى. ولا يظلم الإنسان أهل بيته ولا جيرانه ولا من يتعامل معهم ولا الآخرين. فليحذر الإنسان الظلم. وهذه الآية زاجرة له، فإن صاحب الظلم ينال الخيبة، نسأل الله الرحمة. سادسا، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. يقول القرطبي لأن العمل لا يقبل من غير إيمان. وتأمل مناسبة هذه الآية لما قبلها، فربنا جل جلاله لما شرح أحوال يوم القيامة ختم الكلام فيها بشرح أحوال المؤمنين، فقال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ربنا لا يظلم أحدا ولا يهضم أحدا. وتفسير الآية ومن يعمل من صالحات الأعمال وهو مؤمن بالله وبوعده ووعيده غير مشرك بالله فلا يخاف ظلما بأن يزاد في سيئاته ولا يخاف هضما بأن ينقص من حسناته. وربنا قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وربنا قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سابعا، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. يقول ابن عاشور وهذا وصف يفيد المدح، لأن اللغة العربية أبلغ اللغات وأحسنها فصاحة وانسجاما. وتأمل وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، أي وكذلك أنزلنا القرآن بلغة العرب واضحا لتفهم معانيه. وصرفنا فيه من الوعيد، أي كررنا في القرآن آيات التخويف والتهديد بأساليب متنوعة لينزجر الناس عما لا يحبه الله. لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، أي أنزلنا القرآن عربيا وصرفنا فيه الوعيد للناس ليتقوا الله وليتذكروا فيتعظوا، لأن القرآن أنزل للتدبر فيتعظ القلب وتخشع النفس وتهتدي بنوره. معاني الكلمات زرقاء، زرق العيون مع سواد وجوههم، نسأل الله السلامة. يتخافتون، يتسارون ويتهامسون. أم وذلك شوف الإنسان هنا يتكلم يتكلم يتكلم، يرفع صوته، يؤذي جيرانه، يؤذي أبويه، يؤذي من حوله. ولكن الكلام هناك يختلف، فيا من تطلق لسانه في كل واد، ثمة يوم لن تستطيع أن تنطق أبدا. أمثلهم طريقة، أعلمهم وأوفاهم عقلا. قاعا أرضا ملساء لا نبات بها، صفصفا مستويا ولا أمتى ارتفاعا، وعانت خضعت وذلت، هضما نقصا من حسناته. العمل بالآيات، أولا اقرأ قصة من قصص الأمم السابقة، تجد فيها العبرة والعظة. فالإنسان يقرأ القصص لأجل أن يتعظ ولأجل أن يعتبر ولأجل أن ينتفع، ويزداد حب الإنسان لربه، ويسير الإنسان على هدي عباد الله الصالحين. ثانيا، اقرأ سورة من سور القرآن الكريم متأملا موضوعها العام. فالموضوع العام مهم جدا، وتأمل كيف أن السور قد بدأت بالكلام عن القرآن، وذكر أيضا في آخرها الكلام عن القرآن في وسطها، حتى يهتم الإنسان بهذا الكتاب ويعطيه أفضل أوقاته ويحافظ على ورده فيه، ويهتم الإنسان بفهم المعاني وتفهيم الناس، ويبدأ الإنسان يحيي مجالس القرآن يتذاكر مع الآخرين هذا الكتاب الجليل. ثالثا، قل: اللهم إني أسألك شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فالإنسان يهتم بأمر الشفاعة. وثمة حديث في صحيح مسلم عن الشفاعة، لعلنا نضعه في التعليقات تحت هذا الفيديو إن شاء الله تعالى، لأن الإنسان به حاجة أن يتبصر بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين. التوجيهات: أولا، أقبل على القرآن الكريم تعلما وتعليما وعملا، ففيه النجاة. فينبغي على الإنسان أن لا يقصر، وأن لا يقصر في الدعوة إلى هذا القرآن وتعليمه. ثانيا، تذكر يوم سكون الأصوات بين يدي الله حتى لا يسمع إلا الهمس من عظم ما هم فيه من الهول. فتذكر أنك حينما تأكل الآن وتشرب وتتكلم وتفعل، ثمة يوم من الأيام يحضر هذا عليك. وإنما يتكلم من كان يتكلم بالدنيا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وإنما ينعم من كان يستخدم النعم في مرضات الله تعالى. فيا عباد الله، ما أنتم فيه من خير وعافية أدوا شكره لتنتفعوا منه، وإلا تحولت هذه النعم إلى نقم. فالنعمة التي لا تقرب إلى الله فهي بلية. ثالثا، تذكر أن الشفاعة عند الله لا تنفع إلا بإذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.